قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وانتبه لقوله أو لقوله بعض، أي كثير من هذه الأمة على الخير كما سيأتي في آخر الحديث، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي على التوحيد على السنة، لكن لا شك أن بعض هذه الأمة وقعوا في الشرك وفي عبادة الأوثان. يشهد لهذا ما ذكر من الأدلة، وكذلك يشهد الواقع، بعض الناس يعبدون القبور، وهذا لا يستطيع أحد أن يكذب هذا، لا يستطيع. قال الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى في الملخص أو ذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه وما ينقصه من الشرك، قال ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة. نعم، حكمة الله عز وجل. قال وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع الشرك أو لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد القبور نعم يقولون هذا، يقولون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، سيبابوسيب كستو أمة الفاسد شرك، هذا سيكلم باطل، سيكلم فارغ، لأن الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمة أو المنتسبون لهذه الأمة بعضهم يعبد غير الله، بعضهم يعبد الأولياء، بعضهم يعبد القبور. من مقاصد شيخ الإسلام في هذا الباب الرد على المشركين. أما الجواب عن شبهتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا لا يكفي، تقدم معنا في نواقض الإسلام في الواجبات، لأن هذه الشهادة لها نواقض، هذه الشهادة لها ديزانيولاسيون، لي زافيو نحن اون ديتاي، فكي لا تيزي لا كومبخان يعمل بها ويبتعد عن نواقضها. أما مثل هؤلاء إديز لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إلى دغنتم، ما هي الفائدة إلا نل الآن يدي لا إله إلا الله ثم إلا نل فألو سعر يا دوتو. On a vu إجماعات العلماء، إجماع شيخ سليمان وغيره، أن من عبد غير الله مشرك، ولو صلى وصام وقال لا إله إلا الله صار مشرك بالله عز وجل، سلا ضغطك الله مع الله، فستشبه علي بعيدة جدا. قد يقول قائل أو هؤلاء يستدلون، هؤلاء القبوريون يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريج بينهم، أخرجه مسلم من حديث جابر إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون. فبعض المشركين يستدل بمثل هذا الحديث أن الشيطان أيس من اليأس، أي ديزيسبير، أن المصلون إلا دور إذا دور أترك الله. فما الجواب؟ الحديث صحيح في مسلم، وهذه شبهة، أي الاستدلال بهذا الحديث شبهة لابد لطالب العلم أن يفهمها. فما الجواب أو من عنده جواب؟ أحسنت، الجواب الأول هذا أن اليأس إذا من الشيطان، أي الشيطان إلى ديزيسبيري. لماذا؟ لأن لما رأى عدو الله إبليس لما رأى قوة الإسلام إلى ديزيسبيري أن هؤلاء إذا أترك الله ترموك إذا قوي في الدين قوي في الإسلام إلى ديزيسبيري. Et le fait que le shaitan est désespéré, ça ne veut pas dire que ça va rester hakada. Là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que le shaitan il a désespéré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de personne va adorer autre qu'Allah via l'Umma. هذا الجواب الأول. الثاني نعم أن هذا بعضهم يقول أن المصلون الصحابة, بعضهم يقول أن المصلون الصحابة, بعضهم يقول أن المصلون من يحافظ عن الصلوات. صحيح, الذي يحافظ عن الصلوات على الوجه الصحيح فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, وأكبر منكر الشرك بالله. أحسن الأجوبة هذه. فوغزم أن قولوا إن الشيطان أيز أن يعبده المصلون, أي هذا سيأس من الشيطان. الشيطان لا ديزيسبيري سوا باريق سوا باريبي, لا قوة الإسلام الشيطان لا ديزيسبيري, لكن يدزوت أدلة يموت أن الشرك سيقع في جزيرة العرب وفي غيرها. والشيخ يحيى وفقه الله لأن رسالة في هذا الرد على هذه الشبهة, أن رد على بعض الصوفية يستدلون بهذا إلى إكخين رسالة, أظن الأصل خطبة جمعة وطبعت ولله الحمد, فراجعها إلى غير موجود على هذه الشبهة. كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد لا غيبوندو لهذه الشبهة قال وأنكروا, أي عباد القبور, أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك, لأن هذه الأمة معصومة منه. هذا صح كلام خطأ, هذا صح كلام خطأ, ويستدلون أي كلام هؤلاء عباد القبور, قال لقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أي سيعبده المصلون في جزيرة العرب, ولكن في التحريج بينهم قال فالجواب, أي شو من العثيمين يبغى يكون أي واسيتيسكم نحن استفدنا منه, قال أن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بيأسه أي الشيطان لا يدل على عدم الوقوع, بل يجوز أن يقع. نعم, لكن لا فهم فقط أن الشيطان لا تزيسبري سبب با دير كلا أمال فابلو فير دو الشرك, لا لا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في الباب سيذكر أدلة واضحة أن هذه الأمة فئام من أمتي يعني تعبد الأوثان, يقبل واضح كهذا فئام من أمتي أي جماعات من أمتي تعبد الأوثان, وعبادة الأوثان شرك. لكن هكذا أهل الضلال, أهل الضلال إبخن أحد كوافق الهوى. الآن هم يفعلون أبسوليمون تخوبي دي أدلة أنه يبا تشرك, حتى كيف لوي الصالح إلى دغلاتون إبا دير لا سيبا بوسيبك يدو الشرك هذه الأمة, فإذن تخوبي هذا الحديث وتعلقوا به. إيه لزوت أدلة يرحمك الله, لزوت أدلة واضحة اللي غجت اللي غجت إذ لا الرسول الذي الشيطان أيسى ساسا كلام. هكذا طريقة أهل الأهواء. أما الموفق السني يبخون الأدلة من جميع الجوانب, ما يوافقه هو ما لا يوافقه, المهم والعبرة أن يتبع الحق سيسا المهم. ثم ذكر الكلام, ثم استدل المؤلف رحمه الله على هذا بثلاث آيات, أي أن هذه الأمة ستقع في الشرك, أو بعض هذه الأمة, بعض هذه الأمة, أما كثير من الناس يسوا على توحيد على خير, لكن بعض هذه الأمة سيقعون في الشرك, واستدل بثلاثة آيات وبحديث أبي سعيد وبحديث ثوبة. أما الآيات قال الله عز وجل, قال وقوله تعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الشاهد لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, الطاغوت معروف والجبت سيأتي معنا في باب السحر. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. J'ai lu les trois ayats. لأن المناسبة سلام من ذلك. أليه المناسبة الآية الأولى لفي اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى، الآية الثانية لفي اليهود والنصارى كذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. إلى خوازم آية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فصف قوم يعني قصة أصحاب الكهف أي زتبا من هذه الأمة. فما المناسبة لتخوى صفا في هذه الأمة إما اليهود النصارى أو الأمم المتقدمة، فما المناسبة؟ نحن الباب يقول باب ما دان بعض هذه الأمة، فما الجواب؟ سكوى المناسبة الآن دوست آيات يا دليل على ما أراد المؤلف الباب. أحسنت، فلهذا جست أبخي إلى ستة حديث أبي سعيد، لأن أنت ستسي أن اليهود والنصارى الله اللغة دنيا الليفر un prophète il leur a montré le tawhid thumma ils ont dévié i'lam anna hadhihi al-umma ils vont suivre al-yahoud wa an-nasara comme ils ont dévié fi at-tawhid eux aussi vont dévier fi at-tawhid ay ila ash-shirk ba'dhum laysa kulluhum ba'dhum fali hadha qala wa ana bi sa'id juste après les trois ayah il a cité hadith abi sa'id et ça te montre fiqh sur l'islam. بعض الناس il est le début il comprend pas il dit kayf et il dit hadhihi al-umma ils vont faire du shirk thumma il nous montre al-yahoud. لكن celui qui lit يعني tous les adillah يفهم هذا. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يجوز سنن يجوز بالضم ويجوز بالفتح، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه أي في الصحيحين. فهذا الدليل هذا الحديث يتمطق أن هذه الأمة يبصفق اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب. جحر ضب سي ان بيتي ترو ستمطق أن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك فبعض هذه الأمة يبون يسويب. مثلا اليهود والنصارى بعض هذه الأمة يبون يسويب يعبدون محمد عليه الصلاة والسلام يلو دماند يفون الدعاء يبلاس لك confiance en lui إلى آخر. Et il y a une autre riwaya pour te montrer la gravité أن tout ce qu'ils font tu trouveras من هذه الأمة يبون يسويب يسويب. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال وفي حديث آخر حتى أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى تتبعون سنة من كان قبلكم، قال حتى لو كان فيهم من يأتي أمة علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل أن حتى لو واحد il fait les rapports wal'iyadu billah avec sa mère alaniya ay devant tout le monde ay min al-yahud wan-nasara tu trouveras min hadi al-umma il va faire hada. قال الشيخ صالح علي الشيخ عماد هذا الباب اي عمدة هذا الباب لأصل الأسباب، قال على هذا الحديث اي حديث ابي سعيد، لان الان انت avec حديث ابي سعيد tu peux prendre n'importe quel دليل qui montre ان اليهود والنصارى ils ont fait du shirk et tu montres ان هذه الامه ils vont les suivre. ça veut dire que cette umma va tomber في الشرك. لتتبعن سنة ما كان قبلكم فتسك اليهود النصارى يزوفا تتخوها من هذه الأمة بين مقل ومكثر إلا سبقا والعياذ بالله. نحن لفوا هذا لفوا في الشرك وفي غيره. قال عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمضخ أن من هذه الأمة يبون يسويب. فالآن تدخل اليهود والنصارى إذن في الشرك من هذه الأمة يفون الشرك، تدخل اليهود والنصارى يصمك من الصالحين من تدخل هذه الأمة بعض الناس يصمك وهكذا. سأسن قاعدة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. أما قوله اللفظ حذو القدة بالقدة ففيها ضعف، الحديث اللي في الصحيحين بغير هذا اللفظ. قال في الحاشية أخرجه البخاري ومسلم دون جملة حد والقدة بالقدة. قال فهي ليست في الصحيحين. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر الحديث يعني بمعناه أو من حفظه. أما هذا اللفظ ليس في الصحيحين. قال وإنما هي في مسند أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وفي سندها الشهر بن حوشب أي لضعيف. قال ووقع مكانها في صحيح ووقع مكانها في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع. الشبر من هنا إلى هنا والذراع معروف من هنا إلى هنا. ووقع مكان لدخلتموه لسلكتموه وهذا سهل. قالوا في بعض الروايات لتبعتموهم. نعم فالحديث اللي في الصحيحين واللفظ حذو القذة بالقذة اللي في الصحيحين سلوك يحفظ الحديث ينتبه لهذا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد قال وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أي من التشبه بالكفار وقع يولبوا نحن يوم بعد يوم يعني ساسون بيغ والعياذ بالله. قال والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق أي سمنتشر سمنتشر في الأفكار في اللباس في اللغة في العقيدة في الأفكار في كثير من الأمور في التعبد لكن لا تزال طائفة من هذه ما على الحق والله الحمد. قال على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء. صحيح المصيبة الآن أن من هذه الشوز يعني بعيدة هذه الشوز فتل هذه الشوز كأكين أبورتانس تبقى اليهود والنصارى يفوزا تدخل واحد من هذه الأمة اللي سوى. قال لا للشيء إلا لأنهم يفعلونه أحيانا سيدي الشوز صافي جمال سيدي الشوز يأكن فائدة فيها لكن فيك اليهودي أو النصراني لفت تبا تخوي من هذه الأمة اللي سوين لأنه يعتقدون أن اليهود والنصارى يسون على حق يسون أفنسي يسون كذا يسون كذا فإلي سوين إلي سوين. قال والمقلد يرى أنهم أهل العقول. المقلد من المسلمين الجاهل يpense que c'est eux اهل العقول c'est eux qui sont modernes c'est eux qui ont avancé alors que Allah سبحانه وتعالى في القران يmontre qu'ils sont كالانعام c'est comme des animaux الحيوانات اي الله عز وجل يmontre في القران انهم صم بكم عمي لا يعقلون. تدخل avec tout ça من هذه الامه ils élèvent هؤلاء واعلم انه الا باسويفي الا لانه الا élevé لان la personne il suit quelque chose qu'il aime quelque chose qui a de la valeur. أما une personne qui déteste il ne suit pas. فالله المستعان. قال وانهم اهل التقدم والحضاره. التقدم والحضاره اي سي دي بيرسون كو افونسي سي دي بيرسون اما المسلمين ils sont arriérés هذا السبب qui les suit هذا السبب. قال فيقلدهم من اجل ذلك. Et tu trouves هذا واضحا dans ce qu'ils appellent la mode. Tu trouves واحد il a fait une mode, il s'est teint les cheveux, il s'est madri ech min hadi l'umour. Tu trouves une musulmane c'est premier à suivre. Ou des tenues bizarres, ou des kalam bizarres. Tu trouves min al musulmane il va suivre. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لا تتبعون السنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يأتي أحدهم أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. حديث الحسن. انظر لنيفو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتخي حتى ولو سي في الجمع لغبر بك سامير والعياذ بالله شبه تخوي واحد يفا جستي في هذا خاصة avec الديمقراطية الطاغوتية الآن يزون جستيفي كثير من الأمور. شو بتخوي فيك سامير أول si tu viens faire du inkar الكافر أو المقلد الكافر يبقى تغ إلى ليبو اتبع الكفار يا بات خير يا كده شر يا كده شر لأن هؤلاء لا يتورعون من شيء يزون بات ليميت هؤلاء يزون بات ليميت واحد اللي يسفيه هكذا لا يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر من اتباع الكفار يونا يفي هذا في دروس ماضية. ومن أعظم الأسباب للوقوع في هذه الأمور أي التشبه بهم سيء الإقامة بينهم صاصة من أعظم الأسباب. الآن vous avez compris les trois ayats فيها أن من كان قبلنا كانوا يعبدون غير الله وهذه الأمة يبون سويف هؤلاء لتتبعون السنة من كان قبلكم سموت أن من هذه الأمة يبون سويف هؤلاء في هذا الأمر أي في عبادة غير الله. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوال الأرض قال زوى أي جمع وقرب أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الأرض الله عز وجل إلى مونتخي قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل منها أي من المشرق إلى المغرب قال وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة قال وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة في نسخة عامة صلبة قال وهو موافق لما في صحيح مسلم نعم ففي مسلم عامة أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من الكفار أي من الكفار قال فيستبيح بيضتهم أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الدعاء أن الله عز وجل لا يسلط الكفار على الأمة والله عز وجل استجاب له قد يقول قائل كيف ينظر الكفار أنهم تسلطوا على المسلمين فما الجواب قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ينبو أن كثير من الكفار تسلطوا على المسلمين الآن الحديث موضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن الكفار لا يتسلطون على المسلمين الله استجاب له كما سيأتي قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي يتسلط على جميع الأمة ما سيكون أي الكفار يتسلطون على تلك أمة لا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لكن على بعضهم نعم قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم نعم يستبيح الجماعة يستبيح الأمة كلها أما بعض الأفراد فيقع وقع وقد يقع قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذا الذي يعني وقع أن بعض هذه الأمة سيتقاتلون بعضهم ببعض ويهلك بعضهم بعضا قال ورواه البرقاني في صحيحه قال وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وهم علماء السوء علماء الضلال النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة أئمة الضلال سيدي أئمة يسون سويفي لكن سيدي ضلال جهمي معتزلي رافضي أشعري إلى آخره هؤلاء يفون ضرر كبير في الأمة لأن يسون سويفي يتكلمون باسم الإسلام ويحاربون الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من هؤلاء أنت تستفيد من هذا أن تسوبا كل موند ان امام ان شيخ سنضل فانت انتبه النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الامه من الائمه المضلين فانت تسوي ائمه السنه علماء الهدى تسوي الذي يتكلم بالدليل قال واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه فهذه من علامات النبوه ان هذه الامه النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا وقع عليها السيف المراد بالسيف الخروج الخروج على الحاكم لم يرفع كذلك الخروج على الحاكم والقتال لم يرفع الى يوم القيامه ومتى وقع السيف على هذه الامه اول مره متى زمن عثمان رضي الله عنه. إذا صرت كمبيل لنتوي لم يرفع إلى يوم القيامة. depuis cette période إلى الآن celui qui est tarikh ça s'est jamais arrêté. قال لم ترفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة سيصير شاهد الآن حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. النبي عليه الصلاة والسلام إلى مطخي أن لا تقوم الساعة حتى يلحق حي أي بعض هذه الأمة بالمشركين، إما بالأفكار أي يلحقهم معنويا أي لغجوان دلوق أفكار يسابقهم ويبنسكم إلى آخره، أو حسيا أي الويمان إفا عند الكفار أي إفي عند المشركين. هذه من علامة الساعة، هذه ولا تقوم الساعة حتى يلحق أي قبل قيام الساعة يرى هذا بعض المسلمين إذا رجوان الكفرة. قال الشيخ الفوزان، جرنا كلام عن هذا، نعم قال الشيخ الفوزان الحي المراد به القبيلة أي طائفة، طائفة من الأمة. قال ومعنى يلعق أي يتبع، قال إما أن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنون معهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، هذا هو لفوان. مثلا مسلم يفي avec الكفار، يفي avec الكفار يفي partie de leur دولة إيسا مسلم. قال وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونوا على منهج الكفار، أو إلى في بلاد مسلم لكن إلى على طريقة الكفار، إلى دور دي توم يعني إلى أفكار الديمقراطية، إلى أفكار الحرية، إلى هذه الأفكار الهدامة، اشتراكي بعثي رافضي، توصل أفكار كفرة. قال شيخ الفوزان قال ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ففيهم من يبقى في بلاد الكفار ولم يهاجر ويوافق الكفار في طقوسهم الدينية. بعض المسلمين كبير avec الكفار إيه في الهجرة، ونبيه الأضرار نحن في دروس الهجرة أن من الأضرار بعض المسلمين كبير avec الكفار تنصروا أو ارتدوا بزندل الستين لأنه تأثر بالكفار. قال ويجري عليه حكمهم وهو مختار أو هو مختار للإقامة بينهم، نعم كذلك من الأضرار نبيه ويذكرون أنه يجري عليه حكمهم. مثلا prends l'exemple du hijab. C'est un musulman. Il vit avec le kuffar. Il aime le hijab. Il veut que sa famille elle le porte, ses filles, il a akhir. Lakin l'an, ils ont fait un hukm. Anna le hijab se memnou. Il est obligé de se plier. Obligé. S'il va dans la rue, imma l'enlève, imma ne va pas dans la rue. Hada c'est min adra. Lianna il vit taht hukm haoula. قال ومنهم ما يبقى في بلاد المسلمين. Ça c'est le deuxième tafsir. قال وفي من يبقى أو من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعي من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك، العلمانية الديمقراطية تصل في بلاد المسلمين لكن فيها بدء أفكار الكفر. سأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة يبون رجوان دخل الكفار، إما يبون رجوان avec lui-même avec il va voyager il va vivre avec le kuffar، إما يبون rester dans un pilat muslim لكن il est rejoint في الفكر. بعض المسلمين يفي dans un pilat muslim il a des أفكار ديمقراطية والعياذ بالله. فراجع هذا الكلام الطيب من إعانة المستفيد. قال عليه الصلاة والسلام قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. سيسا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفغم أن بعض هذه الأمة فئام، قال الجماعات أي بعض جماعات هذه الأمة دي طوائف دي غب ستعبد الأوثان أي لدي من أمتي. سيسا دليل واضح أن بعض هذه الأمة يبغضغ الأوثان خاصة القبور، القبور قبور الأولياء قبور الصالحين. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أساس البشرى النبي صلى الله عليه وسلم يتموت أن إلى يوم القيامة malgré tout ce qui va se passer des musulmans qui vont rejoindre les kuffar des musulmans qui vont faire du shirk des musulmans qui vont s'égarer إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم يتموت أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الإنسان يفتو بغت من هذه الطائفة. و وهذه الطائفة مبنية على التوحيد, أنا مبنية على التوحيد وعلى السنة. فصلاة البشرى أن الإنسان لا يقنط برحمة الله يزدي خلاص يعني كمان ضافق, لا, دائما الطائفة على حق, وعلى رأس هذه الطائفة علماء السلفيين وفقهم الله. الشاهد من هذا الحديث حديث ثوبان قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد قال وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم, فعبد جماعات من هذه الأمة القبور والأذرحة, نعم القبور والأضرحة أي لمزولي للتومب إلى آخره, بعض الأمة إزادوا هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفهمي هذا قد قال واعتبروا هذا هو الدين الصحيح وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج. نعم أما هؤلاء سكيفون الآن إزادوا للتومب إزادوا للمور إزادوا كذا بغصص التوحيد إولافي هذا. والذين ينكر عليهم الذي ينكر على هؤلاء إذا بلسا دين الخوارج معروف إذا بلسا وهابية إذا بلسا ناتقريسان كذا سيدي خوارج سيدي تكفير يكفر الأمة ساسي كلام فارغ, بل هذا سدين الرسل دين الرسل والذي يتأمل الأدلة واضح. خلاصة الباب on a trois ayats. Elles montrent que les peuples avant nous, ils ont adoré autre qu'Allah. Khasatan al-Yahoud wal-Nasara, comme dans le hadith. Qal wal-Yahoud wal-Nasara, qal faman. Ici, ce n'est pas eux, ça va être qui. Et Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré dans le hadith d'Abi Sa'id, anna hadin umma ou min hadin umma, ils vont suivre ha'oula. Parce qu'ils ont fait du shirk, certains de cette umma, parmi cette communauté, il y en a, ils vont les suivre, ils vont faire du shirk. Et ça, ça arrive. Ça, ça arrive, ils adorent des tombes, ils adorent kada, il akhir. ثم il nous a montré hadith Thawban et il est long et الشاهد من ان النبي صلى الله عليه وسلم a montré ان فئام من امتي اي جماعات تعبد الاوثان حتى تعبد فئام من امتي الاوثان. Ça ça montre ان من هذه الامه il y a des personnes qui vont adorer l'authan والاوثان c'est جمع وثن. C'est quoi l'authan? On l'a vu كثير هذا, tout le monde doit lever la main. C'est quoi l'authan? أحسن كل ما يعبد من دون الله سالوة شو كي كنا بس تعريف الكري الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح أن من هذه الأمة من يعبدون الأوثان. الأوثان اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله. Ça peut être une statue, ça peut être une tombe, ça peut être une pierre, ça peut être un arbre إلى آخره. C'est ça خلاصة هذا الباب. قال الشيخ سعدي رحمه الله قال مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. تستفيد هذا أن الإنسان ما يقع في الشرك تسكب ويعلم أن الشرك سيقع لا محالة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يقع على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم. سأصل الرد على هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدخك على بغض الشرك ومن أعظم الشرك عبادة القبور. أما ceux qui disent لا يا pas de shirk لأن nous on dit لا إله إلا الله on est des مسلمين. Il s'appelle محمد, il s'appelle Abdullah. Tu peux t'appeler ism muslim, tu peux dire لا إله إلا الله. Si t'annules هذه الشهادة بالشرك t'es plus un مسلم. Et on l'a vu في نواقض الإسلام. راجع الكلام من القول السديد. Et demain vendredi on fait dars après العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. مع تحية دمار أفاق.com